حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، معاشر المؤمنين والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمون، إن من خصائص رمضان سنة الاعتكاف، الاعتكاف في المساجد، والاعتكاف خلوة برب العالمين. ولهذا عرفه الفقهاء رحمهم الله بأن الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة، لزوم المسجد لطاعة، لطاعة الله عز وجل. وإن من الأخطاء أن هناك من يلزم المسجد على جهة السكنى فيه، فيجعل المسجد بيته ولا يجعله مكانا لعبادة الله وطاعته. والعاكفون أي الملازمون المساجد لأجل العبادة أثنى الله جل وعلا عليهم، وأمر خيله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام، أمرهم بأن يطهروا بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود. والعاكفون هم المعتكفون في المساجد. وأفضل ما يكون الاعتكاف في المساجد الثلاثة: في المسجد الحرام فالصلوات فيه مضاعفة بمئة ألف صلاة، والحسنات فيه مضاعفة أضعافا كثيرة. وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه بألف صلاة مما سواه، وفي المسجد الأقصى والصلاة فيه بخمسمائة صلاة. ويصح ويجوز بل ويندب الاعتكاف في غير ذلك من المساجد، ولا سيما الجوامع. وأما ما جاء في الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فإن هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه والقول بصحته، فإن مفهومه ومعناه أن أكمل الاعتكاف في المساجد الثلاثة، لا على أنه لا يصح الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة. والاعتكاف يا أيها الإخوة سنة متأكدة دام عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وسننه المؤكدة أنه إذا لم يفعلها في وقتها قضاها عليه الصلاة والسلام. ولهذا من لم يصلي ركعتي الفجر قبل الفجر ندب له أن يصليها بعده، لأن سنة الفجر سنة متأكدة، وهي أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ما فيها. وصلاة الوتر، من لم يوتر من الليل استحب له أن يقضي الوتر من بعد طلوع الشمس إلى قرب الزوال، لكنه يصلي شفعا، وهذا من قضاء السنن المؤكدة. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام مرة أراد أن يعتكف فرأى في مؤخر المسجد الخيام والقبب، فسأل عنها فقيل هذه لنسائك، فترك الاعتكاف تلك الأيام وقضاه عليه الصلاة والسلام من شوال، لأن السنة المؤكدة يستحب قضاءها. فالاعتكاف سنة متأكدة، وهو أن يلزم المسلم والمسلم المسجد لطاعة وقربة إلى الله عز وجل، يخلو بالله، يتذكر ذنوبه ويستغفر الله منها ويتوب منها، يبادر إلى الصالحات. وليس الاعتكاف مجرد النوم والأكل والحديث والكلام والأنس والتمر في المساجد كما قد يقع من بعض الناس. سنة الاعتكاف أن يكون في العشر الأواخر، لأن من مقاصده العظيمة مع الخلوة برب العالمين والاستكثار من الصالحات أن يوافق المؤمن في اعتكافه في قيام يوافق ليلة القدر التي هي خير من شهر. اعتكف عليه الصلاة والسلام في أول الأمر في العشر الوسطى من رمضان، ثم أوحي إليه أن ليلة القدر في العشر الأخير، قال عليه الصلاة والسلام: من كان متحريها فليتحرها بالعشر الأواخر. فاعتكف العشر الأواخر من رمضان واستمر على ذلك إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. واعتكف بعده أصحابه، واعتكفنا نساؤه بعده في العشر الأواخر من رمضان، فالاعتكاف في العشر الأواخر من السنة المؤكدة. وإن الاعتكاف يبدأ من دخول من وقت صلاة الفجر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنه لما صلى الفجر دخل عليه الصلاة والسلام معتكفه أي اليوم الحادي والعشرين، لأن يوم الحادي والعشرين من رمضان هو أول الأواخر. وأما يوم العشرين فإنه تتمة العشر الوسطى. واعتكافه عليه الصلاة والسلام فيه أكمل الأحوال وأتم العبادات والطاعات، ولا أكمل من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله: فاحرص يا أيها المسلم إن أردت الاعتكاف في المسجد، واحرصي يا أيتها المسلمة إن أردت الاعتكاف في المسجد، على تلحظ وملاحظة سننه عليه الصلاة والسلام في بدء الاعتكاف وفي شأنه في الاعتكاف. تقول عائشة رضي الله عنها: كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر يعني العشر الأواخر من رمضان شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليلة، لأن وقته لم يمضي بلا ثمرة ولا فائدة، بل نشط في العبادة وثابر فيها أشد من ثابرته ونشاطه في غير ذلك من الأشهر من بقية الأشهر. على أنني أنبه يا أيها الإخوة على أمر مهم نحتاج أن ننتبه إليه، ألا وهي أن المرأة لا يصح لها الاعتكاف إلا بشرطين: الأول أن يأذن وليها كأبيها وأخيها وزوجها إن كانت ذات زوج، والشرط الثاني أن تأمن على نفسها فلا تفتن ولا تفتن ولا تتعرض للأذى. بهذين الشرطين يستحب للمرأة الاعتكاف، ويضيع أيضا ما يجب عليها من واجبات في بيتها وأهلها وولدها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للسنن والواجبات والكمالات في الأقوال والأعمال الصالحة، وأن يعيدنا مما يغضبه ويسبب سخطه علينا. اللهم ارض علينا رضا أن لا تسخط علينا معه أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com